إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن من القضايا التي أشغلت الناس في هذه الأيام قضية المظاهرات وحكمها، فقد ظهرت ولا تزال تزداد، وهي سبيل للشر وحصول الفتن، وقد بُحَّت أصوات الناصحين في التحذير منها وفي بيان مضارها، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولما كانت هذه القضية من أخطر القضايا المعاصرة، كان على المسلم أن يعلم الحكم الشرعي في مسألة علاقة المحكوم بالحاكم وكيفية التعامل مع أخطائه حتى يعبد ربه على بصيرة. فإن من أصول أهل السنة والجماعة وعقيدتهم التي أجمعوا عليها أنهم يرون السمع والطاعة لأولي الأمر في غير معصية الله، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأن هذه الطاعة واجبة، واجبة له حتى ولو كان في نفسه فاسقا فاجرا وفي سياسته ظالما جائرا، ما دام أنه في دائرة الإسلام ولم يخرج منها بالكفر البواح، وما دام أن أمره لك كان بالمعروف. وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على أصحابه البيعة أن يسمعوا ويطيعوا لأولي الأمر في المنشط والمكره واليسر والعسر وعلى أثرة عليهم، وأن لا ينازع الأمر أهله ما لم يروا كفرا بواحا. وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. انظروا كيف وصف نبينا صلى الله عليه وسلم الناصح لأمته بعض الأئمة فقلوبهم قلوب الشياطين، مع هذا لم يأمر بالخروج عليهم ولا بالمظاهرات وغيرها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يمنعون الرعية حقوقهم، أي كيف يكون التعامل معهم؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. رواه البخاري. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون أمراء يستأثرون على الرعية في الحظوظ الدنيوية، ثم أمر بالصبر على جورهم وظلمهم حتى يلاقوه على الحول، أكثر من 100 حديث في السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. وهذه الأحاديث الصحيحة يتلقاها أهل السنة والقلوب المطمئنة وأهل التسليم لله وللنبي صلى الله عليه وسلم بصدور منشرحة لا يعترضون عليها بآرائهم ولا بعقولهم ولا بثقافاتهم ولا بعاطفتهم، ولا يقولون إن هذا المنهج يربي على الذل والهوان والخنوع، ولا يقولون إن هذا المنهج يجرئ الحكام على المزيد من الظلم، ولا يقولون إن الشعوب الفلانية أخذت حقها بالقوة بل يقولون كما أدبهم ربهم في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن المؤمن الصادق هو الذي يسلم لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن أدرك الحكمة من الأمر زاده ذلك طمأنينة، وإن لم يدرك الحكمة فإنه على يقين أنه لا حكم أحسن من حكم الله، ولا أعدل ولا أرحم منه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما أهل الأهواء فلا يقبلون من النصوص والشرع إلا ما وافق أهواءهم، وأما ما يخالفها فيردونها بأنواع الشبه والاعتراضات والعياذ بالله، لأن مقصدهم هي مقاصد دنيوية وسياسية وليست مقاصد شرعية. يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: سمعنا وأطعنا. والاستهزاء يقولون جماعة: سمعنا وأطعنا. والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير. نعم، سمعنا وأطعنا لله ولرسوله ولأولي الأمر بالمعروف، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا. عباد الله، إن من الضوابط الشرعية كذلك أن الشرع أمر ببذل النصح للحاكم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالحاكم يخطئ ويجهل ويقصر جهلا أو عمدا، ومن حقه على رعيته أن تنصح له وأن تبصره بمواقع الخلل في دولته وسياسته، لكن بالطريقة الشرعية التي تقوم على الخفاء والإصرار، لا بالتشهير والإعلام، كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده فلا يبده علانية. ومقام النصح للحاكم بين يديه لا من وراء ظهره، وبقصد النصح لا بقصد منازعته للحكم، من أفضل الجهاد. ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رواه أبو داود وغيره. قال: عند، ولم يقل على المنابر والمجالس والمحافل. فإن قبل الحاكم النصيحة فالحمد لله، وإن لم يقبلها كان الناصح قد أدى الذي عليه كما جاء في الحديث، ووقع أجره على الله إن كان صادقا مخلصا لله. ومن ظلم وأساء فله رب يحاسبه ويجازيه. بهذا المنهج نجمع بين مصلحتين: الأولى براءة الذمة ببذل النصح، والثانية السلامة من أسباب الفتن التي تنشأ عن الإنكار العلني، لأن الإنكار العلني يفضي إلى الاختلاف والشقاق والنزاع بين الراعي والرعية، فلا يكون هناك أمن ولا أمان، بل تنقلب هذه الأمور إلى فوضى وسفك للدماء. ثم اعلموا عباد الله أن من أسباب ظلم الحكام للشعوب هو ظلمهم لأنفسهم بالذنوب والمعاصي. فأصلحوا أنفسكم يصلح لكم ولاتكم، فكما تكون يولى عليكم، كما يقول الحسن البصري رحمه الله: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم السكينة والتضرع. وكان رحمه الله إذا قيل له: ألا تخرج فتغير؟ قال: إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. عباد الله، هذه التوجيهات النبوية قد سمعناها في طريق الإصلاح، ومن هنا ندرك أن اتخاذ أسلوب العنف في الاعتراض على الحكام من خلال الاحتجاجات العلنية والمسيرات والمظاهرات أنه أسلوب غير شرعي، وذلك لأسباب كثيرة، منها أنه أسلوب لم يأمر به الله ولا رسوله ولا سبق إليه السلف الصالح، وما كان هذا صفته فلا يكون خيرا، وأن النبي صلى الله عليه إصلاحه، ولم يذكر لنا هذا الأسلوب، فدل على أنه عمل غير مشروع، وأن هذا الأسلوب من أساليب الإنكار مأخوذ عن النصارى وأمثالهم، فليس هو من طرق المسلمين. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وأن المظاهرات يصحبها عدد من المنكرات كما هو مشاهد من السب واللعن والصياح والتدمير والإفساد والتحريق والاختلاط وغير ذلك. ثم أيضا قد يسقط فيها عدد من القتلى والجرحى والمصابين إلى غير ذلك مما يطول وصفه ولا يخفى على أكثركم. ولهذه المفاسد وغيرها حذر أئمة السنة منها كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم المعاصرين. واسمع لمواقف عظيمة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ما موقفه من الولاة مع انتشار القول بخلق القرآن الذي هو كفر بالله وحصول تأديب أهل السنة على ذلك. فانظر كيف عاملهم رحمه الله. عن أبي الحارث الصائغ رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم أن يخرجون على الحاكم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، مع أنه رحمه الله قد عذب وأوذي من الولاة في عصره، لكن هذا موقفه، لأنه موقف انطلق عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ولاية الوافق اجتمع بعض أهل بغداد إلى أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاوره في أننا لسنا نرضى بأمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير ومضوا. ثم قيل للإمام أحمد: هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. فهذا هو الموقف الصحيح الذي يوافق نصوص الكتاب والسنة وما عليه أئمة السنة. فتمسكوا عباد الله، تكونوا من الناجين، واتبعوا ولا تبتدعوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إنه كما هو معلوم أننا في العشر من ذي الحجة الأولى، وستقدم علينا عبادة عظيمة وهي عبادة الأضاحي وذبحها. فلأهمية هذه الأضحية وعظم أجرها اختلف العلماء في حكمها، فنص بعضهم على الوجوب ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الصحيح هو قول جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة لا ينبغي على قادر وواجد أن يتركها. وأول وقتها بعد صلاة العيد، وهو الأفضل، فيأكل من أضحيته بعد صلاة العيد، وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، والذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر والغنم من ضأن ومعز، وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. ويشترط بلوغ السن المعتبر شرعا في الأضحية بأن تكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو الماعز، وجذعا إن كان من الغنم، فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الماعز ما تم له سنة، والجذع من الغنم ما تم له نصف سنة. ويشترط كذلك في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة أي الهزيلة التي لا تلقي، رواه الخمسة. ويستحب في الأضحية تثليثها، وهو لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري. وسنة الأكل هنا تبين لنا أن الأفضل في الأضحية ذبحها في البلد وعدم إخراجها، فإنه إذا أخرجها فاتت عليه هذه السنة. عباد الله، من الأعمال المشروعة في هذه العشر التي ستأتينا إن شاء الله صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، لما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، فأكثروا فيه من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة. فحرصوا عباد الله على الخير، فالحاج له عبادات، ومن لم يحج أيضا عليه عبادات، فالعمر كله عبادة، فاستثمروه في طاعة الله واجتنبوا معصية الله. اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم تقبل أعمالنا الصالحات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.